كيف تقول لا إله إلا الله وأن تزرع الحقد في قلوب عوام المسلمين أو الغافلين على كبار مجتمعهم سواء إداريين أو علماء أو علميين، تزرع في قلوبهم البغض والحقد وأن تقول لا إله إلا الله وتقرأ وتسمح لله جميعا، شرط أن تمنعك. كيف تروح تصرف عبادك لغير الله وأن تقول إلا الله؟ فخذها جميعا غير متفككة، لا إله إلا الله، لا تأخذها وحدها ولا تؤول كما تؤولها المبتدعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. الشيخ مزوك كأنها يحب نقطع الكلام. سم الله يعين، الله يعين، سدد الخطأ. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أجزم أن في هذه المقدمة الطيبة التي ذكرها فضيلة الشيخ الكثير من إجابات الإخوة المستمعين. هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ: ما علاج ورود الإيمان الشديد الذي لا يحس معه الإنسان بطعم العبادات؟ على كل حال، مثل ما تفضل الشيخ مرزوق، المقدمة تعالج ذلك. علاجها مثل ما قال لك الرسول، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمن سأله، والظاهر أن الذي سأل الرسول حول هذا السؤال حديث 50 اللي ذكرها ابن رجب، ماذا قال له؟ شو يقول؟ كثرت الشرائع علي أو الإسلام كثرت علي؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لأن إذا صار لسانك رطبا من ذكر الله، من لا إله إلا الله، حرك الحرارة في قلبك، حرك الحرارة في قلبك. والآخر قال: الشرائع الإسلام كثرت علي، فقل لي قولا لا أسأل عنه أحدا. ماذا قال؟ قل: آمنت بالله ثم استقم. اسأل عن الفرائض أركان الإسلام وأدها، وأركان الإيمان واعتقدها، وأركان الصلاة الإسلام حافظ عليها، أتمها، وعليك بسلامة الصدر على المسلمين وحب الخير لأي فرد، لأي نفس، بل لأي مخلوق، حتى الشجر والحجر ما يرضى أنك تلعب به، استعمله في شيء ينفع ولا ما يضع. يعني ما خلقت المخلوقات لتعبث بها في هواك.